الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع: المعرف بأداة التعريف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني. التي يحاول العقيل ان يرد على ابن مالك لقوله بالتفكير ذا وحذفه سياني اشياء خاطئه، من اجل الخاطئه ما يعتمد عليه العقيل هنا مع اللغه ما يعتمد. أنا أقول لكم الأخبار، يعني الأخبار المسائل التي فيها خلاف. نعم، مش كل هذا موجود حتى في، يعني في مسائل الفقه موجود فيه، ولكن يعني التي عليها العلماء التي يمشي عليها وعليه الدين. طيب، الصحيح عندك الصحيح أنها ما تسوياني كما قال الدين، لأن هذا معرف قبل أن العباس ألف العباس هذا يكره وحسن وجلال ولا تفكر، لأنها معرف قبل أن يعني تؤيد ابن عقيل. أنا أؤيد ابن مالك. أيوه أيوه. الشيخ هي تكون يا شيخ فيها معنى وهو لمح الأصل. لا عابر، لا لمح الأصل. إيش الأصل؟ المنقول عنه. المنقول ولذلك ذلك يكره وحسن وجلال. أشكرك. لكن يا شيخ اذا خدنا ولهذا قال وبعض الاعلام، بعض الاعلام مش كله سماحي المنقول، بعض الاعلام دخلت عليه، ولكن ما هو كل علم يعني منقول تدخل عليه الاعلام. الاعلام التي المنقوله وورد عن العرب دخول عليها هي هذا. أما محمد صلى الله عليه وسلم هذا العلم منقول عن اسم المفعول، لأن اسم المفعول من حمد، ولكن ما ورد عن العرب أنها دخلت فيه الأذى كما يظنه بعض العلماء. ولا صالح منقول عن اسم الفاعل المصطلح، ولكن من ذلك عرفنا ان هذا نقل، ان هذا الذي الاعلام المنقوله التي ورد عن العرب دخول العليم التي تدخل عليه. واما الذين نعم حتى رد واحد من السنه على واحد عالم تمام في اللغه، ولكن قال فضل محمد قال له قد زدت في دين النبي محمد وما زدت ألف اسم محمد، أو ما علمت أن النحاة بلاحين بالمصر؟ فانظر إلى الخضري تعلم أن ألف ما تدخل في اسم محمد ولو كان معروف. سوى عليه سوى عليه أقول لك رد تمام. طيب الأخوان النجديين محمد العلي العبد اللطيف مثلا أه؟ عبد الله يقولون محمد العلي العبد الله. بعد محمد هذا يريد نبيه آل محمد، ما هو هذا الذي يريد آل محمد؟ هذا معروف، هذا غير بمعنى آل موسى ما تدخل عليه. انتبه هذا، شوف الكتب كل شوف الاسمون شوف الخوصي شوف الكتب هذه اليوم يقول لك لا تدخل على محمد ولا على صالح. واضح. اما العباس هي التي دخلت، والحسن كمان واضح، والفضل المنقول هذا الذي ورد عن العرب، واما دخول على محمد ما تدخل عليه ولو كان اسمه مفعول. شوف الاسمون انظروا من الاسمون وانظروا من الكتاب حقكم، يقول لكم ما تدخل على محمد ولا على صالح ولو كان منقول عالم تمام في تلك الفئه، ولكن

غلبها على سبعة حتى إذا كنا لا يقال يتبارى لله جهاز النفسي مع أن الزمرة هذا يعني حسب يصبر كله زمرة واضح أن ينتبهوا هذا نوع من العلم وقد يصير علما بالغلبة مضاف ومصحوب أرك العقبة واضح ها. وكذلك الكتاب هذا يطلق على كل كتاب ولكن إذا قيل عند النحويين في الكتاب ليس بالتابع لولا ذلك كتاب سيبوي أنا عند النحويين أمسى وكذلك الصحيح على الإطلاق إذا قيل في الصحيحين في صحاح يرى البخاري ومسلم ولكن شوف أنه إذا قال هو في الصحيحين ليس تبارك الله علم هذا على البخاري وعلى غيره أمسك وحذف هذه قاعدة إذا فهمها الإنسان يعني يعرف هذا يسمى علما بالغلبة بالاشتهار بالشهرة كالمدينة وكذلك المدينة المدينة تطلق على كل مدينة ولكن إذا قيل وان فهم فلا لا حين المدينة ليس تبارينا مدينة تغرس على النبوية النجم يا شيخ بكر الله عز وجل وكذلك النجم سرية يعني لا السرية هذه بحذف ال ذي هذا اسم الإشارة كلها ما تصف لها قل ذي هذا اسم الإشارة يعود ل حذف ال ذي اسم الإشارة يعود ل التعريف وحذف ال ذي ان تنادي او تضف او جب وفي غيرهما قد تنحذف على هذا الذي تدل على ايش؟ على الغلبة احذفها اذا قلت في المدينة راح فلان الى مدينة ليس تبارى الى ادهان مدينة الرد اذا اضفته قلت مدينة الرد واحذف فيه أجل. وكذلك الصعير هو نجم الصعير اسم رجل لا غير هذا لا يوجد ويلك من المهينة لا انا قلت لك هذه ما يوجد الصاعق يا صاعق اسم يطلق على كل من رمي بصاعقة اسم يطلق على كل من رمي بصاعقة ثم اختص بعد ذلك بويلة بن نفيل امسك هو هذا اوجب وفي غيره ما قد تنحدث يا شيخ هل يعني مو في العلم بالغلبة يعني في اي مضاف تحدث الا اذا كانت الاضافة الاصلية ليش حذف ال مع الاضافة مو خاص بالعلم بالغلبة. أنا قلت خاص. هو كلام حذف ال. لا هذا يريد لك إذا ألعب. واحدة. سبق ذكر. نعم ولكن تحذف في كل مضاف. إلا إذا كان المضاف هذا وصف. وظيفة إضافة إيش؟ اللفظية مثل أبو المقيمة الصلاة في سورة الحج. لا تحذف لأنها ما هذا يعني التعريف ولا التخصيص. إضافة لفظية. بغيرهما قد تنحذف معناه في غير الندى وفي غير ما هذا عيوق يعني عيوق هذا علم على كوكب هذا عيوق نعم طالع هي عند هذا الدنيا أعلم أنت لأن السؤال الثاني تشوف نفسك هذا ايش علم؟ هات يا هذا مبتدا هذا كله مبتدا حافظ تنبيه طيب لا اسمه اشاره من سهل هذا معرض لا لا لا قول مبني على ايه؟ مبني على السكون في محل لا محل رفع مبتدا ايوقو خبر لمن؟ مرفوع ولا منصوب؟ منصوب لا انا مترفع متردد نعم نعم طالعا طالعا وين صاحب الحال وين عامل الحال

الذي درسه يقدر كفهد يقدر أنت أكبر. كم المرفوعة في اللسان العربي مطرقة ما هي؟ لا تقل لا تقل لا تلقني إن الذي درس الجرومية التي استحقيرها بعض الناس نحن ما نتعد الجرومية حتى نحفظها ونفعلها هي إيش؟ هو هو إيش المفتاح هاي الصح ما هو لا تلقنه أحد لا كان عتاد ولا نحن نريد جميل جمل الله حاله هاتي يا شيخ أنا ما أعرف التابع يا شيخ تابع للمرفوع المرفوع دائما لا يكون منصوبا ولا مجرور واضح التابع تضاوم بدل التوابع الأربع أو الخمس تعرف أنت التوابع اللي سمي العيد ما تعرف لا تعرفه هذا لأنه درس جروني السنة هذه يعني سهل عليك طيب على التوابع العطس ايش العطس كم التوابع ما كم التوابع؟ لا لازم تذكروا جملة أنتم تتعدون تتجاوزون الجرومية تظنون هل هات أنت يا غامي؟ يا غامي العفو والتوكيد والبدل والنعم ليش بعض النحويين يقولون خمسة؟ شيخ أفضل ايش ابن مالك؟ يقول ابن مالك في الفتي يتبعه في الإعراب الأول نعته وتوكيد وعطف وضل لعلها أربع هل أنا مش عليكم يعني ابن مالك قال مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر فأول مبتدأ والثاني فعيل أغنى في أسامي دار وقسوة استفهام إن في وقت يجوز نحن صائب الوقت يرور ابن مالك بالبيتين الأولين أن المبتدأ ينقسم إلى قسمين مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل قدم إذا سمع واحد الزيتين هذا ما يعني ذلك يقول ما يريد ابن مالك البيت الأول يريد به ابن مالك أن المبتدأ له خبر ولذلك قال مبتدأ زيد وعازر خبر إن قلت زيد عازر من أحد إذا قلت زيد مفهوم عازر من أحد فزيد هذا مبتدأ يعني عازر خبر هذا مبتدأ له خبر فهو عازر إذا قلت زيد عازر فأول مبتدأ وأما الثاني القسم الثاني من قسم المبتدأ مبتدأ له فاعل سد مصدر وهذا المبتدأ الذي له فروع وأما المبتلى الأول ليس هو شرط إلا واحد وهو أن لا يكون نكيرا. فاهم ولا؟ أن الابتلاء بالنكرة لا يجوز عند العرب إلا إلا إيش؟ معناه قوله أفاد لا يجوز الابتلاء بالنكرة ما لم تكن إيش معناه ما لم تكن؟ ما دام لم يكن مصبرا بالنكرة هذا من المصبرات التي ذكرها العرب ماذا؟ وأما إيش؟ المبتلى الثاني كمان له شروط. أولا أن يكون الذي له فاعل سلم في الخبر. أولا أن يكون إيش؟ وصف. ثانيا أن يكون الوصف هذا معتملا على الاستفهام أو النفي. ثالثا أن يكون بعده إيش؟ أن يكون بعده إيش؟ اسم الله. فاعل ظاهر انتبه لا تعرف ظاهر ان يكون بعده اسم ظاهر او مضمر والمضمر هذا يختلط فيه ان يكون مسمى